اللهم صل على محمد. الحديث الذي أشار إليه بعض الأخوان الدرس الماضي وذكر الهيثم بمجمع الزوائد خرجه الطبراني من حديث رجاء بن حيوة عن أبيه عن جدي عن رويفع بن ثابت أن جارية من خيبر مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي إيش؟ مجحن يعني حامل حبلى. فقال لمن هذه؟ قالوا لفلان. قال أيطأها؟ قيل نعم. قال فكيف يصنع في ولدها؟ أيدعيه وليس له بولد؟ أم يستعبده ويغذوه في سمعه وبصره؟ لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره. قال قال هيثمي فيه خارجة بن مصعب وهو متروك. نعم. لكن واحد من الأخوان من خلال الجوال معه خرجه من سنن أبي داود يقول، لكن تخريجه في مجمع الزوائد يدل أنه لا يوجد في سنن أبي داود، لأن الزوائد على الكتب الستة. ما بحاضر الآن، ما بحاضر. على كل إنسان ما له هذا الطريق فهو ما لا وجوده مثل عدمه. ويروى عن أحمد من قول أحمد أنه طال الحفلة يجد في سمعه وبصره، يعني من قول ليس مرفوع، هذا مرفوع لكنه وجوده مثل عدم ما دام في راوي متروك. في راوي متروك هي هاي كان من كلام أهل العلم يكون ثابت ما في إشكال، لكن الكلام في الحجة الملزمة التي استدلوا بها. يقول هذا حصل معه تحرك للمني رغما عنه من إلى إيش، لكن لم يخرج وحصل معه احتباس له وسبب له التعب وانشغال الذهن والبال واستمر لمدة يومين تقريبا. يقول حاولت النوم حتى يحصل احتلام ولكن بدون فائدة، وبعدها استلقيت على السرير وتفكرت في خروجه وخرج فال علي من حرج. يعني جلس يومين، ايش معنى الانتقال هذا الذي يجلس من ينتقل من مكان إلى مكان ويجلس يومين؟ ما أدري. على كل حال الحكم معلق بالخروج بخروجه، فإن خرج في النوم أوجب الغسل مطلقا شعر به أو لم يشعر إذا رآه، وإن كان في اليقظة فلا بد أن يكون بلذة. وكونه يخرجه أو يحاول إخراجه بعد احتباسه المضر به والمقلق له هذا حكمه حكم الحجامة والفصد لا شيء فيه. هل يستفتح في صلاة الليل لكل ركعتين أم يكفي الاستفتاح في أول تسليمة؟ الأصل أن كل تسليمتين ما دام يسلم من كل ركعتين أنها صلاة مستقلة، صلاة مستقلة يستفتح لها وينوع الاستفتاح، لأنه جاء أنواع في الاستفتاح عن النبي عليه الصلاة والسلام. سم صلى الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب القضاء في أمهات الأولاد. قال يحيى قال مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يعزلوهن، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها فاعزلوا بعد ذلك أو اتركوا. وحدثني مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يدعوهن يخرجن، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا قد ألحقت به ولدا فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن. قال يحيى: سمعت مالك رحمه الله يقول: الأمر عندنا في أم الولد إذا جنت جناية ضمن سيدها ما بينها وبين قيمتها، وليس له أن يسلمها، وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله

لا تملك، فكل ما يحتاج إليه على سبيل العموم تحتاجه، يحتاجه أهل البلد من مسجد ومقبرة ومسيل وما أشبه ذلك، هذا لا يملك ولا أحيي، أو كان سبق له ملك من خاص، ملك من خاص أو اختصاص، كل هذا من سبق إليه لا يملكه بالإحياء، وما عدا ذلك من الأرض الميتة التي لا مالك لها تملك بالإحياء. قال: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، من أحيا أرضا ميتة فهي له. سبق إلى هذه الأرض وسأل عنها، ولذا لا مالك لها، وهل يحتاجها البلد؟ لا يحتاجونها، فأحياها بعمارتها بزراعتها بتسويرها، سور يمنع من الدخول والخروج، يملكها. وهل يشترط في ذلك إذن الإمام أو لا يشترط؟ الجمهور على أنه لا يشترط، بل مجرد إحيائه لها يملكها. وعند الحنفية لا بد من إذن الإمام، لا بد من إذن الإمام. ولا شك أن الأصل قول الجمهور بهذا الحديث وما جاء في معناه أن الموات يملك بالإحياء، لكن قول الحنفية يتجه إذا وجدت المشاحة والمشاحنة، بحيث لو ترك الناس يحيون ما وقعوا عليه لا حصل بينهم الجدال والنزاع والقتال، تجد السيارات تجوب البراري شرقا وغربا ويمين وشمال، وكل واحد يقول أنا وصلت قبلك، وواحد يقول أنا وصلت بعدك، حينئذ يتدخل الإمام. وإذا خشي من تضييقهم أيضا على الناس وعلى طرقهم، فلا شك أن الإمام ينظم الناس في مثل هذه الأمور، فلا بد من إذنه من هذه الحيثية، وإلا فالأصل الحديث ما فيه قيد، فيبقى الحديث على إطلاقه ما لم يحصل بالناس ضرر من هذا الإطلاق، فإذا حصل الناس ضرر جاء التقييد. وننظر هذا بتقبيل الحجر مثلا، جاء الحث عليه، لكن إذا حصل زحام وقتل ودماء وضرر على ضعفاء الناس لابد أن يتدخل الإمام ويضع من ينظم الناس، فهو من هذه الحيثية له وجه. وإلا فالأصل أن الحديث مطلق ما فيه لا إذن إمام ولا غيره، فلا يحتاج إذن الإمام إلا حيث يحصل الضرر بهذا الإطلاق. وهذه وظيفة الإمام، يعني كف الأذى عن الناس، شر بعضهم على بعض لا بد منه. ومسألة تقبيل الحجر ظاهرة، يعني يوجد عسكري ينظم الناس، لا يقول قائل والله الشر حسن إيش يجي على عسكري ده، يمنع فلان ويقدم فلان ويأخر فلان، نقول هذه المصلحة تقتضي، ولولا وجود هذا العسكري كان حصل ضرر عظيم، القوي يظلم الضعيف. فمن هذه الحيثية اتجه قول الحنفية، لا يقال أن هذا تحكم أو تدخل في أحكام الشرع، لا، هو من أحكام الشرع، لأنه لا ضرر ولا ضرار، لا بد من دفع الضرر، ولا يمكن يحسم دفع الضرر إلا الإمام، يعني أحد الناس ما يملكون، يعني لو يجلس شخص ينظم الناس مثلا، كان واحد يجي يدفعه ثاني يمين واحد يسار يدخلك، فلا يملك مثل هذا إلا الإمام، هو الذي ينظم الناس. ومعلوم أنه في مثل هذه الظروف كانت الأراضي لا شبه لا شيء عند الناس، كانت الأراضي شبه لا شيء عند الناس، البيوت كانت تؤجر بريال، يأخذ 100 سنة كل سنة ريال، ما تهمهم الناس هذه الأمور. لكن الآن النبي قال: من أحيا أرضا ميتا فهي له، ويروح وراء 50 كيلو عن الرياض، المتر بكم؟ ليس برخيص، حتى 50 كيلو ليس برخيص، ما هو مثل الأول. لو كان قبل 50 أو 40 سنة يقال يلا أطلع النسيم وخط بسيارك ما شيء، تقول شبيب النسيم، أطلع الربوة هو الروضة ورحيم الماء وشبيبه، يعني ما يتعدون البطحة الناس. نعم، شيء قبل يمكن 30 سنة عرض 50 صك ب50 ألف ما قبلت، يعني الأرض بألف، أراضي شاسعة ما قبلت. لكن الآن لو يفتح المجال للناس من دون تنظيم ودون تدخل الإمام، شوف المقاتل تصير. فمن باب السياسة الشرعية وصيانة الناس من الضرر لا شك أن تدخل الإمام لا بد منه. ليس معنى هذا أن الإمام يتحكم ويعطي فلان ويترك فلان، لا، ما هو بهذا المقصود. المقصود أن الإمام ينظم الناس ويعطي الناس على قدر حاجاتهم، هذه وظيفة الإمام. أما كون بعض الناس يعترض على رأي الحنفية ويقول الشرع يطلق ونحن نقيد، لا، ليس من هذا. يبقى الإطلاق حينما لا يتضر الناس بهذا. عرفنا أن الناس إلى وقت قريب مثل هذه الأمور لا تهمهم، يعني يمكن الإنسان يتنازل عن أرضه لأخيه، وش المعنى؟ لكن الآن من يتنازل لأبيه أو لابنه؟ لأن الدنيا صارت هدف عند الناس. من يتصور أن بدلا من أن يكون مساحة الرياض كيلو واحد مربع، بحيث اللي يجلس بجوار الجامع ينظر يشوف الدراويز اللي هي البوابات كل الأربعة يشوفنا والخمس، لكن الآن وين؟ عن الجامع يمكن تروح 60-70 كيلو ما تقدر تلقى لك شبر. فمثل هذا ما يقال مثل بالإطلاق وإن كان هو الأصل. فإدخال ولي الأمر في مثل هذا للتنظيم ومنع وصول الضرر إلى بعض الناس من بعض، فيتجه رأي الحنفية في مثل هذه الأوقات. من أحيا أرضا ميتة فهي له، ويكون الإحياء بالزراعة بالعمارة بسور ما أشبه ذلك. أما إذا وضع عليها كثيب من الرمل من الجهات ردميات، هذا لا ليس بإحياء. قد يقال بأن هذا اختصاص مثلا يضرب له مدة إن أحياها وإلا نزعت منه، لكنه لا يملك بهذا، لا يملك بهذا. وليس لعرق ظالم حق، ظالم ليس له حق إذا اعتدى على حق أحد وأحياه لا يملك. الظالم لا يملك. فلو أن شخصا اعتدى على شخص على أرض شخص، سواء كان بعلمه أو يعني بقصد أو بغير قصد، فليس له حق في الملك. يعني شخص له أرض في جهة من الجهات، متوقع أن أرضه هذه فبنى بها، بنى عليها، شيد عليها مبنى، ثم لما طبقت السكوك وجد أنها ليست هذه أرض وأرض الثانية، هذا ليس له حق. فإن كان مخطئا، كان قاصد هذا المير ما فيه إشكال، تهدم البناية وليس له أي حق. وإن كان مخطئا فالصلح، وإلا فالأصل أن الأرض لصاحبه. لو أصر صاحبها هل نقول حينئذ لا ضرر ولا ضرار؟ لو أصر قال أنا لا أريد عمارة على هذه الأرض، أنا أريد أن أزرع هذه الأرض، لا بد أن يشيل عمارته، هل نقول حينئذ لا ضرر ولا ضرار؟ تصلحون، خذ أرضه يزيدك يرضيك. لا شك أن هذا هو المطلب الأول، لكن إن أصر أرضه له. وإن زرع هذه الأرض، إن زرع هذه الأرض فإنه حينئذ يرفع ما وضعه في هذه الأرض وليس له منها شيء. قال مالك: والعرق الظالم كل ما احتفر أو أخذ أو غرس بغير حق، ولا يملك بالظلم ولا شبر. وقد جاء الوعيد الشديد في من اغتصب أو اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من 7 أراضين، نسأل الله السلامة والعافية، يكون طوقا يلازمه في عنقه من 7 أراضين. كيف يحمل الإنسان نفسه ما لا تطيق؟ نسأل الله السلامة والعافية. لكنه الطمع الذي لا علاج له إلا بمراجعة النفس والقناعة، الله المستعان. تجد بعض الناس صلى الله عليه وسلم والعافية يملك الأراضي الواسع، يعني الشرع ينظر إلى جميع الأطراف، يعني هذا الظالم ليس له حق. وأيضا صاحب الأرض إذا أراد أحد أن ينتفع بأرضه من غير ضرر عليه ولا تفويت لمصلحة من مصالحه، فإن مثل هذا يرد فيه ما جاء في أول الأمر، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الأنصار أن يعيروا أراضيهم لإخوانهم من المهاجرين يزرعونها.

فالمقصود أن مثل هذه الأمور التي لا يتضرر أصحابها بها عليهم أن يبذلوها، ولذا جاء ذم يمنع الماعون، ومثل الماعون الحبل والدلو وما أشبه ذلك التي يستفيد من الناس ولا يتضرر بذلك. منهم من يقول إذا ملك الأرض ملك الكلى، منهم من يقول أن الكلى على إطلاقه ما لم يتعب عليه ويحوزه إلى رحله، فإذا تعب عليه ملكه. قال مالك، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب القضاء في المياه. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن بكر بن محمد بن عامر بن حزم أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سيل مهزور ومذينب، وهما واديان يسيلان إذا نزل المطر قرب المدينة، يمسك حتى الكعبين ثم يرسل الأعلى إلى الأسفل. معلوم أن الماء يأتي من أعلى إلى أسفل ولا عكس، فإذا نزل من السماء إلى الأرض ذهب ينساب من الجهة العالية إلى الجهة النازلة، وفي طريقه يمر بمزارع، يمر بمزارع، ويكون الأولى به الأول، ويمسكه حينئذ إلى الكعب إلى الجذر، ثم بعد ذلك يرسله إلى من بعده، ولا يقال يترك على طريقته يمشي من دون إمساك، لأن الأعلى يتضرر، إذا كان مجرد مرور يتضرر، بل لا بد أن يمسكه إلى الكعب لكي يروى الشجر ثم بعد ذلك يرسله. وفي هذا قضية أو قصة الزبير مع الأنصاري في قصة شراج الحرة، والتي اتهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه قضى لابن عمته وحاشاه من ذلك عليه الصلاة والسلام، ونزل في ذلك قول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد حرجا في أنفسهم مما قضيته ويسلم تسليما. لا بد من هذا. فالأنصاري قال كلمته المقيتة: أن كان ابن عمتك، لأن الزبير ابن صفية عمة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قضى بقضاء أشبه ما يكون بالصلح فيه مصلحة للأنصاري، ثم بعد ذلك قضى بالحكم الشرعي البات: أمسك يا زبير، إلى أن يصل الماء إلى الجذر، يعني مقارب للكعبين في هذا الحديث، ثم يرسله إلى من بعده، فلا يمسكه حتى يتضرر من بعده، ولا يتركه ينساب بحيث لا يبقى منه شيء فيتضرر الأعلى. يمسك حتى الكعبين ثم يرسل الأعلى إلى الأسفل، يتركه ينزل إلى الأسفل إذا أخذ كفايته بالحد الشرعي. وهذا الحديث كما هو معروف فيه هو بلاغ، فيه انقطاع، فيه إبهام، وهو موصول عند أبي داود بن ماجه. على كل حال الحديث له شواهد وصحيح. قال: وحدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل الماء. لا يمنع، لا هذه نافية، ولو كانت ناهية لا جزمت لا يمنع، وهذه النافية المراد منها النهي، وأهل العلم يقولون أن النفي أبلغ من النهي، لأن على هذا يكون الأصل أن المسلم لا يمنع، ما يحتاج إلى نهي، لأن هذا الأصل في المسلم أنه لا يمنع، لكن إن منع نهي عن ذلك. قال: لا يمنع فضل الماء عن القدر الزائد عن الحاجة ليمنع به الكلى، فضل الماء الزائد عن حاجة الأعلى إلى ما دونه. الناس يبعلون في البراري، لهم بعل أو بعول، فلا يمنع فضل الماء الزائد عن حاجته لبعله، مثل ما جاء في الزراعة ليتضرر ليمنع به الكلى الذي يليه، تأخذ حاجتك وترسله إلى من بعدك وتتركه ينساب في الصحاري ليخرج الكلى. والقصد من هذه الأمور أن الناس يتعاملون بالانتفاع